قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yes. أعذر به حتى مما ليس بنجس لكنه مستحب في البصاق كما يعرف إلى البصاق في المسجد الخضيع من الإثم، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا القبور عن ديارهم مساجد. متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى. ولما من عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح له على قلبه مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. هذا الحديثان ويقولون ما جاء في هذا الباب فيه نهي عن بناء المساجد على القبور، وهذا النهي ليس لنا دماء وليس لنا تلك الجثث نجسة أو مستقبلة، إنما لكون ذلك ذريعة إلى الشرك، فليس هذا من باب منعها من النجاسة، فإن الآدمي طاهر، فإن الآدمي طاهر، ودمه أيضا في أصح أقوال أهل العلم طاهر، لكن الكلام لكن ذلك إنما هو سد، إنما هو لسد باب ذريعة، لسد هذه الذريعة التي ذريعة الشرك لله جل وعلا، وفاعل ذلك في تشبه اليهود والنصارى. قد قال عليه الصلاة والسلام: تتبعون السنة من كان قبله، وقد حصل هذا في هذه الأمة، فبنيت المساجد على القبور، وهذا كثير في الأمة، حتى إنه ذكر أن هذا في نحو 20,000 من المساجد التي بنيت في الأمة على القبور، وهذا كله من التشبه بالمشركين. وأما الصلاة في المقبرة فتقدم الكلام عليها في درس سابق وتفسير ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواد المسجد. الحديث متفق عليه. وقوله في الحديث الذي قبله: أولئك شرار الخلق، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. وحديث أبي هريرة فيه أن دخول الكافر إلى المسجد النبوي لا يحرم، وكانت المفروض تدخل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وأعظم مساجد الدنيا بعد المسجد الحرام، وهذا يدل على أن الكافر لا يمنع من دخول المسجد، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم. المذهب أنه لا يحرم دخوله في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك هو مذهب الشافعية. وأما المسجد الحرام والمراد بذلك الحرم كله، فإن الكافر منهى عن ذلك، قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، كله بعد عامهم هذا، فيمنع الكافر من دخول المسجد الحرام. وأما المسجد النبوي فهذا حديث أنه لا يمنع، وكان كفور الكفار تأتي إليه إلى قبل فتح مكة، كان يدخل المسجد في النبي صلى كان المسجد فيه حكم، ومع ذلك فإن سلم إليه المشركين عن ذلك. وأما سكناهم الحجاز فهذا باب آخر يأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله، ليس المقصود السكن، إنما هذا في من يأتي فينكث فيه أو يمر عليه. لاحظ يعني بمؤخرة علمه، مؤخرة الموت أو المعاد أو الوفاة. فقال له: قد كنت أنشئ فيه، قد كنت أنشئ وفيه من هو خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وآله. وهذا يدل على أن من كان على نحو شعر حسان من الشعر الذي يكون فيه نصح الحق ويكون فيه دعوة الإسلام ونحو ذلك من الخير، فإنها لا يمنع منه في المسجد. على لا يشعر الشعر المسلمي لأن تشرتها في القرآن لا يشعر، لكن هذا يعني غير تشويش، ما يأتي في وقت قرب الصلاة ولا يكون خير والناس يصلون، وإنما هذا يكون في أوقات أخرى كليل الضحى مثلا وفي أوقات أخرى، فينشدون مثل هذه الأشعار. وأما الشعر الذي فيه قبح وهجاء أو نحو ذلك فإن الصواب أنه يحب في المسجد إن كان فيه هجاء أو غزل أو نحو ذلك، والمسجد يجب أن تطهر من هذا. وقد جاء في السنن الترمذي والنسائي وغيرها من سننها عن أن تنشد الأشعار في المسجد، وهذا النهي يعمل على ما تقدم من الأشعار التي فيها هجاء وفيها غزل. والشعر كما ترى المحسن فهو كلام وقبيحه طريح، لكن إذا نشد بعض الأشعار المباحة التي ليس فيها غزل ولا تشبيه النساء وليس فيها هجاء ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، لكن إذا كان ديدن من هذا فإن هذا يكره، لأن مسألة معونية لذكر الله، معونية لذكر الله جل وعلا. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالا في المسجد فليقل لا أعطاه الله عليك فإن المساجد تبنى لها. رواه مسلم. هذا فلا يحدث أنه يستحب لمن سمع رجلا ينشد ضالا في المسجد أن يسأل عن حال جمل شارد ويسأل عن غاض فقده، أن منه يستحب أن يقال له لا رد الله عليك. قال بسبب أن المساجد لا تبنى لها. وجمهور العلماء يرون أنه يكره أن ينشد الضالة في المسجد، أنه يكره أن ينشد الضالة في المسجد، وأنه يسمى لمن سمعه ينشد ضالته أن يقول له ما تقدم: لا رده الله عليك. ويشبه أن الشيء إذا كان لا يمكن أن يسأل عنه إلا في المسجد، لأنه أُقيم في المسجد ولا يمكن السؤال عنه مما لكثرة الناس نحو ذلك إلا في المسجد، كأن يسأل الإمام أو يسأل بعض من يمكن طويلة في المسجد من شيء فقره في المسجد، فتزول الكراهية لأن هذه حاجة. أما يضيع جماله ويضيع سيارته وغير ذلك في خارج المسجد ما يمكن من ذلك في المسجد، فإن ذلك يكره تماما. لكن إذا كان يتعين الصلاة في المسجد بحيث أنه إن لم يسجد في المسجد ضاع معه، فلا شك أن الشرع متشوف المقاصد الشرع، فإن كان السؤال يختص بالمسجد إذا لم يسجد في المسجد ضاع ماله فلا يضر أنه يمنع من ذلك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم النبي وهو يتباع في المسجد فقولوا لا أقبل الله تجارته. رواه مسلم والترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه أن المسلم يقال لمن يبيع في المسجد أو يتباع الشيء أن يقال له لا أقبل تجارته، لأن يعني المساجد لم تبنى لذلك، وهذا البيع والشراء أشد، ولذا يحرم البيع والشراء في المسجد، وهو مشروع في الحنفية والشافعية. وهل يقتل البيع؟ قولان. هل يقتل البيع إذا كان في المسجد؟ قولان. أصحهم وهو المذهب أنه يقتل، أصحهم وهو المذهب أنه يقتل البيع باطل، لأن المساجد دائما يحرم، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد، فالبيع لا يصح. المساجد لم تكن للتكسب والتجارة، فليست محلات وتكاكين وباع فيها ويشترى، ولكنها بنيت بذكر الله جل وعلا. إذا المشروع مذهب أنه يحرم البيع والشراء في المسجد ويقبل كذلك، مثل ذلك الإجارة، لأن الإجارة أنه بيع، مثل ذلك أيضا التكسب في المسجد بصنعة، يعمل صنع في المسجد مثلا، بعض الناس يكون عنده صنع يخزن في المسجد أو في مثلا يخيط المسجد، وما عنده التكسب. وأما إذا كان يخزن نعيله أو يوقع فوقه أو لا بس، لا ليس على وجه التكسب، ليس على وجه التكسب. فإن كان يأخذ دراهم المعلم بعض العلوم مثل الكتابة والقراءة نحو ذلك فلا بأس بها، كما قال إن هذا موضع حاجة، هذا موضع حاجة، لأن كان الناس يعلمون هذا الأطفال لم تكن هناك مدارس، يعني المساجد ليست وفي أوقات أخرى، وكذلك المساجد في علوم الأوقات من أنسب الأماكن للتعليم، إذا احتاج من يعلم أطفاله القراءة والكتابة والحساب ونحو ذلك فلا مانع، ولهذا المعلم أن يأخذ على ذلك أجره. وعن حكيم بن إسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضاعف المساجد ولا يستغاث فيها. رواه احمد وابو داود والاسناد ضعيف. وقال في التخصيص ان اسناده لا باس به، والحديث حسن، وفيه ان الحدود لا تقام في المساجد من جلد او طرح، من جلد او طرح النساء نحو ذلك لا تقام، ينهى عن الاقامه، يحرم أن تقام الحدود في المساجد، ولأنه لا يمكن أن يصيب المسجد شيء من الأذى مع إقامة هذه الحدود. وكذلك أيضا ولا يستقر في القوى يعني القصاص، سواء كان في البدن كله في النفس أو كان في الأطراف، فلا تقام كذلك، لا تقام الحدود ولا القصاص في المسجد. وأما القضاء ومثل كذلك الإعانة فإنه يكون في المسجد، إذا جاء في الحديث أنه متناعة في المسجد فلا مانع. ولكن كان القضاء يعني ليس في قوة فيمنع الخصوم من السباب والشتام والإعانة واللغط فلا، وإذا كان القاضي قويا فهناك من الناس من يمنع من الحرس والشرطة، ويمنع الناس من دخول المسجد لا تتلفظ الفاظ لا تجوز، لأنه إذا كان القضايا يكون في تلاعب وتساوى وضياع فلا، أما القضاء المتطور لذلك فلا مانع أن يكون في المسجد كما قال الفقهاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن خندق فطلب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في مسجده ليعوده من قريب، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، وفيه أنه لا بأس في المرض المسلم في المسجد، لا بأس وأنه لا بأس أن ينام في المسجد، لا بأس أن ينام في المسجد، فلا حرج أن يوظف في المسجد، وهذا لا شك فيه، يعني نوم وإدخال بعض الأدوية في المسجد، يأكل الدواء، لأن الأكل في المسجد لا بأس به، لكنه ينظف، وكذلك مما عمله ينظف المكان مما قد يقع في المسجد من الأذى. وعنها رضي الله عنها قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشه ينعمون في المسجد، الحديث متفق عليه. وهذا فيه جواز البعد في المسجد الذي هو اسم لله الباطل، فانه جاء في صحيح مسلم انهم يلعبون بحرائه، وكان هذا في المعيد، فلا معنى من اللعب بالسيوف نحن ذلك في ساحات المسجد وفي المسجد، لا بأس بذلك، لا حرج، لأن هؤلاء الحبشة يلعبون بحرابهم كما في مسلم في المسجد. وعن هذا الرقص نحن ذلك لعب له الباطل وما يكون في التسييق والدفوف ونحن ذلك ما يفعله المتصدق أو أمثاله، فإن هذا مما يجب أن ينزع عنه المسجد، فإن هذا ما هو يهديك بالله. نعم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة السوداء كانت لها خلاف في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عني الحديث متفق عليه. هذه وليدة السوداء كان لها خلاف من نحو خيمة في المسجد، وهذا يدل على أن المرأة يجوز أن يكون لها خباء في المسجد في الاعتكاف بغيره، لها قيمة فيه إذا بني عليه، وفيه جواز النوم في المسجد، وكان الصفاء ينامون في المسجد، ينامون في المسجد، فلا بأس بذلك. نعم. المتفق عليه فيه من المصاعف المسكين خطيئة، أصحاب المسجد خطية، وأن الكفارة ذلك الدفن. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتلاها الناس في المساجد. أخرجه الخمسمية الدنيا وصححه ابن خزيمة. هذا حديث صحيح، فيه الناس يتلاهون يتفاخرون في المساجد. مسجدي أفضل من مسجدك، بناء وحسن وتشجيع. المساجد إنما بنيت لعبادة الله ولم تبن للاتفاق والتباهي بها، إنما تبنى على جهة الخاص لله سبحانه وتعالى وعدد المراعاة. وأما اتباه الناس بها فإن هذا لا يجوز، إنما يكون هذا على جهة الإخلاص ونحميها مخلصا في بنائها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال ليس معنى قد يدخل الدول، لان الدول من المقصود الشرعي ذكر قيامها بمسالك والدين لا يدخل بها، فتجد انه على مر التاريخ يذكر العلماء كما كابن كثير وغيره ما تكون به هو من عمارة المساجد ومحلات، لأن هذا يكون بالاجتماع، وذكر هذا يكون على أن يهتم بها الإسلام، ولا شك أن الشرع يشوف بها إذا كانت الدول تتباهى بالقيام بها بالشرع والقيام بها بالدين فإن هذا فيه مصالح، ليس كتباهي الأفراد الذي يكون فيه من القيام ما فيه. وإن كانت في الليل الذهبي وفي والفضة فإن ذلك مكروه، تزيينها بنقوش ورسوم وألوان هذا مكروه. وعن ابن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي وجوه امتي حتى غدرت فيها رجل من المسجد. رواه ابو داود والترمذي والسقاط وصححه ابن خزيمة. هذا حديث ضعيف وفيه فضل اخراج الغلات من المسجد، واذا كان دفنها كفار فلا شك ان من دفنها او نقلها عن الدليل فان له اجر فيها. وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه فيه استحباب تحيه المسجد، وهي عند جمهور العلماء مستحبه. قال السلام للرجل الذي يمشي يجلس فقال: اذيت. فقال: اجلس. وعامة العلماء انها مستحبه لا واجبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.